زمان هتعيش فعليان بتشوف الفول تفاح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بقى عالروقان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بقى يا سلام يا سلام بقى عالروقان.